الحجه. الالباني رحمه الله عالم من العلماء وامام من ائمه العصر. قوله ينظر في دليله، فما وافق فيه الدليل الشرعي قبل، قبل لانه ابرز عليه الحجه. فالقبول للحجه، والالباني متابع للحجه، ووجب علي وعليك ان نتبع هذه الحجه. واذا كان هناك من اقوال الشيخ رحمه الله ما اجتهد فيه وبنى اجتهاده على حديث لا يثبته غيره من العلماء فلا يلزم به، او على حديث او على اجتهاد من الشيخ الالباني رحمه الله لا تظهر للناظر فيه الحجه فليس بلازم قول الاخذ بقول الشيخ الالباني رحمه الله، مع اننا نعتقد ان الالباني رحمه الله من ائمه اهل العصر الذين جدد الله عز وجل بهم الدين، الذين جدد الله عز وجل بهم الدين. وهذا اخ يسال مساله عقديه بقوله الا ما شاء ربك، واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. يقول هل هناك من اصحاب الجنه من هو غير مخلد؟ الجواب لا، اصحاب الجنه كلهم مخلدون. وهذا الاستثناء في قوله الا ما شاء ربك فيه اقوال واجوبه لاهل العلم. من اوضح هذه الاقوال ان هذا في حق العصاة الذين شاء الله عز وجل ان يمحصهم في النار، فانهم خالدون في الجنه الا ما شاء ربك، اي في الفتره التي محصوا فيها في النار، فانهم لم يكونوا في الجنه بل كانوا في النار يمحصون ثم اخرجوا فادخلوا الجنه، فالاستثناء باعتبار عصاة الموحدين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.